بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. حتى ولو كان ذلك الشهر 29 يوما لا بد من التتابع. أما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما في هذه الحال يجوز له أن يفرق يحسب 30 يوما ولو أن يصوم يوما ولا يوم. يقول وسن الوفاء بالواعد إذا وعد فإنه يتأكد في حقه الوفاء بوعده. الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين وخلف الوعد من صفات المنافقين. ويحرم الخلف بالوعد بلا استثناء. أما إذا قال سآتيك إن شاء الله ثم لم يأته فلا إثم، أو قال سأوفيك إن شاء الله ولم يوفيه فلا إثم، بخلاف ما إذا جزم وقال لأوفينك أو لآتينك في هذا اليوم فلم يأته فإنه يحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا الكريم. أيها الإخوة، لكم إخوة على شبكة المعلومات مرابطين على جهاز، وبعضهم احتسب الأجر من الله عز وجل في الإشراف على غرفة الجامع وتنظيمها وغير ذلك، وغيرهم ممن رابطوا لطلب العلم. وتعرفون أيها الإخوة يعني فارق التوقيت في هذا البلد عن غيره من البلاد، فبعضهم بعض الدروس تكون في أوقات متأخرة بالنسبة لهم، ومع ذلك فهم يرابطون على هذه الأجهزة طلبا للعلم، فهم يرغبون من الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى كلمة خاصة لهم تثبيتا لهم على هذا الباب وحثا لهم على ذلك ودعاء لهم، فيتربى فضيلة الشيخ. ثم بعد ذلك معنا على الشبكة أيضا الشيخ الكريم الشيخ عبد الرحمن الدمشقي ويعلكم تعرفونه جميعا، وهو ممن لهم مؤلفات كثيرة. بعد نهاية كلمة الشيخ للإخوة نود من الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى أن يكون هناك يعني مكالمة بين الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن الدمشقي على الجهاز، ستسمعون أنتم كلام الشيخ عبد الله الجبريل حفظه الله تعالى، ولكن كلام الشيخ عبد الرحمن لا يسمعه إلا الشيخ عبد الله. فنود من الشيخ عبد الله الآن حفظه الله تعالى أول شيء كلمة للإخوة على الشبكة، ثم يعني ستكون الشيخ تسمعون كلام الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله مباشرة. نعرف أن الإخوة الحريصين على الاستفادة يظهر أثر استفادتهم بمواصلتهم وبجدهم وبنشاطهم، ويكون لذلك مجالات كثيرة. فنقول نتواصل معهم بمتابعة الحلقات العلمية والحرص على أدائها والحرص على المواظبة عليها والاستفادة منها، فإن في ذلك خير كثير. كذلك أيضا نتواصل معهم على الاستفادة من الوقت، وذلك لصرفه بالشيء الذي ينفع، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فالإنسان الذي يكون حريصا على وقته يستغله بالشيء الذي ينفعه، فيصرفه في قراءة أو في ذكر أو في تعلم أو في سماع من إذاعة إسلامية أو سماع أشرطة دينية، حتى يستفيد من وقته ويتزود من العلم. كذلك أيضا نتواصى جميعا بالعمل بالعلم، فإنه هو الثمرة والنتيجة. فأنت إذا تعلمت سواء في هذه الدورة أو فيما قبلها أو ما بعدها كان ذلك ملزما لك أن تتعلم ما ينفعك وأن تعمل به وتطبقه، فمن لم يعمل كان علمه وبالا عليه. وإذا عمل به فتح الله تعالى عليه، كما ورد في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فهذا هو النتيجة التطبيق. ومعلوم أيضا أن الذي يعمل فإنه يكون قدوة للمسلمين في علمه وفي عمله ويحتجون به. أما إذا تعلم ولكن لم يعمل بعلمه فهو حري أن لا ينتفع بعلمه ولا يقبل الناس تعليمه، بل قد يعذب في الآخرة كما قال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. وهذا ورد فيه عظة الحديث: إذا لم يعمل. ثم علينا أيضا وصية رابعة، وهي التبليغ البلاغ. إذا تزودت وتعلمت ورزقك الله علما وطبقته وعملت به فلا تكتم العلم الذي أعطاك الله، بل عليك أن تبلغه وتبينه لمن هم بحاجة إليه. هذه المسائل تذكرون أنها في أول ثلاثة الأصول. قال الشيخ محمد رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. فذكر العلم ثم العمل ثم الدعوة، واستدل على ذلك بسورة العصر. الله تعالى قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا العلم، وعملوا هذا العمل، وتواصوا هذا الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا التحمل. فإذا قمنا بهذه وفقنا ربنا تعالى لأن يكون علمنا حجة لنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما أو فيهما. وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا. وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج. وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير بزرة فتوكل كمريض ونحوه. وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف، وتحرير الدعوى، وعلم مدعي بما إلا وعلم مدع به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية،

لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فارس ولوا ابنت ملكهم، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة ورد في الحديث أنها ناقصة عقل ودين فلا تتولى مثل هذا، وأيضا فإن المرأة وظيفتها الاستحياء والاحتشام والتستر. القاضي يلزم أن يكون بارزا للناس، يتوارد إليه الخصوم فيجلسون إليه فيدلون بحججهم، فلا يكون القاضي امرأة، لأنه يلزم أنها تبرز للناس وذلك ينافي أنوثتها. الشرط الرابع الحرية، لأن المملوك مستولى عليه، بمعنى أنه مملوك لسيده ومنافعه له، فلا يمكن أن يتولى. لكن لو ولاه، لو أذن له سيده وكان كفءا عالما عاقلا بالغا مسلما عدلا، أذن له سيده وفرغه للقضاء وكان أهلا، فإنه يصلح وتكون أجرته ومرتبه لسيده. الشرط الخامس الإسلام، فلا يجوز أن يولي القضاء كافر ولو كان عالما عارفا بالأحكام، لأنه يحكم للمسلمين، وإن كان إذا قد يحكم لغيرهم إذا كان معهم، فلا يكون إلا من المسلمين. الشرط السادس العدالة، أن يكون عدلا يخرج العاصي المتظاهر للمعصية، لا يصلح أن يتولى القضاء أيا كان تلك المعصية، فإذا كان يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يحلق لحيته في بلاد تحكم بإنكار ذلك، أو يسمع الغناء أو يترك الصلاة أو يتأخر عن صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا إذا كان يتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة، فكل ذلك يقدح في عدالته، فلا يجوز أن يتولى مثل هذا قضاء المسلمين. الشرط السابع أن يكون سميعا. الأصم لا يدري ما الناس يقولون، وذلك لأنه لا بد أن يسمع كلام هذا الخصم ثم كلام الخصم الثاني، فإذا كان أصم فكيف يسمع؟ الشرط الثامن البصر، حتى يعرف سيما هذا وسيما هذا، لأنه إذا كان غريبا لبس عليه، قد يأتيه إنسان على أنه فلان وليس به، هكذا قالوا. والصحيح أنه يجوز كون القاضي غريبا، لأن العادة أن الغرير يكون معه فطنة وفهم ومعرفة بأصوات الناس، فهو يميز بين الصادق والكاذب، وكذلك أيضا يعرف الأصوات، يعرف صوت فلان وفلان. الشرط التاسع أن يكون متكلما، فلا يصح أن يكون أخرس لا ينطق، كيف يعرف الناس حكمه إذا كان أخرس؟ ليس كل أحد يعرف إشارات الأخرس، إذا أشار أنه بكذا وبكذا بأصابعه لم يفهمها كل أحد،

من شدة تألم الجوع، يتمنى أنها تنفصل القضية حتى يذهب ليأكل أو ليشرب، أو في هم، إذا جاءه هم وغم شديد فإنه لا يفكر في القضية فلا يجلس للقضاء وهو مهموم. وكذلك إذا كان في ملل أي تعب شديد بحيث أنه من آثاره لا يقبل على القضية، وكذلك الكسل الذي هو التكاسل في الأمور وعدم النشاط فيها، وكذلك النعاس إذا كان يغلب عليه النعاس وبحاجة إلى أن يريح نفسه، فإذا قضى في تلك الحالة قد يكون قضاؤه غير محكم. وهكذا إذا كان هناك برد شديد، برد مؤلم أو حر شديد بحيث أنه لا يطمئن في مجلسه لشدة الحر الذي يزعجه أو شدة البرد الذي يزعجه، وحرم عليه قبول الرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمطفي. الرشوة هي المال الذي يعطيه أحد الخصمين حتى يميل معه. أحد الخصمين مثلا يقول: إن عندي لك هدية، إن عندي لك كذا، يسميها هدية وهي رشوة. فهي هذه الحالة يميل معه، أو يقصد ذلك الراشي أن يميل معه. لعن الله الراشي والمرتشي، هكذا جاء الحديث. وكذلك الهدية إلا إذا كان يهاديه قبل ولايته وليس له قضية فلا يقبل الهدايا من أحد مخافة أن يكون له دعوة. إذا خاف أن له دعوة لا يقبل هديته، بل يردها عليه. إذا قبلها فقد اتهم ويقال: حكم لفلان لأنه يهدي إليه ومال معه لأنه أعطاه كذا، فيتهم وإن لم يكن ذلك قصدا. وكذلك أيضا الذي يقبل هديته يشترط ألا يكون له خصومة ودعوة، فأما إذا كان له دعوة فلا، ويشترط أن يكون من الذين يهادونه قبل أن يتولى، يهديك وتهدي إليه قبل أن تتولى فأهدى إليك كعادته، فلا بأس أن تقبل تلك الهدية، لأن العادة أنهم يتهادون من قبل، يعملون بحديث تهادوا وتحابوا. منعوا أيضا أن يتجر في الأسواق، لأن الناس قد يتساهل مع هذا بالبيع أو بالشراء مخافة أن يميل معه. ولا ينفذ حكمه على عدوه، لأنه يتهم يقول: حكم علي لأني قد عاديته ولأني قد خاصمته، حكم علي. إذا كان له عدو فلا يحكم له، بل يحيل القضية إلى غيره، يقول: أحيل القضية إلى فلان الذي هو أحد القضاة مثل الذي هي الأهلية. فأما أن يحكم على عدوه فإنه متهم ولا يحكم لنفسه ولا لولده ولا لأبيه، جميع أولاده وآبائه وأجداده وجداته وبناته لا يحكم لهم. إذا كانت القضية لولده مع خصم آخر أحالها على غيره من القضاة وقال: انظروا في دعوى ولدي فلان أو والدي فلان، لأني لا أحكم له